قالت في الحسنان تيمية في كتاب من هذه السنة: والذي نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا كان له غرض في ذلك، بل كان يختار أن يكرمه ويعظمه، يكرمه ويعظمه كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه، ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج عليه. فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه قد خذلوه بالفعل، يعني ذهب إلى العراق لما وصل العراق عرف أن الحال متغير عما كان أرسلوا له. طلب أن يرجع إلى يزيد أو يرجع إلى وقف أو يذهب إلى الصفر. فمنعوه من ذلك حتى يستأثر، فقاتلوه حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله شاءهم ذلك وبقوا على قتله. وقال يزيد: لعن الله ابن مرجان، يعني عبيد الله بن زياد، أما والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتل. وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، وأنه جهز أهله بأحسن الجهاد وأرسلهم إلى المدينة، لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخذ بحقه. وأما ما ذكره من شر نسائه والدوران بهم في البلاد وحملهم على الجمال بغير أقتال، فهذا كذب وباطل. ما سبق المسلمون ولله الحمد هاشمية القط، ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي بني هاشم قط، ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا. كما تقول طائف منهم أن الحجاج قتل الأشراف يعنون بني هاشم. وبعض الرقاب وقع بينهم وبين بعض من كانوا يدعون أنهم علويون ونسبهم مطعون فيه، فقال على منبره: إن الحجاج قتل الأشراف كلهم فلم يبقى لنسائهم رجل. لكن الحجاج قتل الأشراف كلهم، كنت رجع تقتل في العشق لست من أشرافي إن الحجاج قتل الأشراف كلهم فلم يبقى لنسائهم رجل. فمكنوا منهم رجالا فهؤلاء من أولاد الولاية. شوف كذب، إذا حكوا عن أولاد الزبد. وهذا كله كذب. فإن الحجاج لم يقتل بني هاشم أحدا قط مع كثرة قتله لغيرهم. فإن عبد الملك أرسل إليه يقول له: إياك وبني هاشم أن تتعرض له. فقد رأيت بني حرب لما تعرضوا للحسين أصابهم ما أصابهم. بني حرب اللي هم يعني أولاد معاوية، يعني لأنه معاوية خير الحرب. مروان لما أخذوا الحكم بعدهم، يعني مروان بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان، طبعا مروان أخذ الحكم بعده، فمروان يعني وصى أولاده قال لهم: ما تعرضوا لبني هاشم، يعني إذا تعرضت لبني هاشم يعني انظروا ما صار في يعني في بني حرب، لأنه ما استمر ملك بعد ذلك يزيد 4 سنوات وقتل ودمر. أو كما قال: ولكن قتل الحجاج كثيرا من أشراف الأرض. ولما سمع جاء أنه قتل الأشراف، وفي لغته أن الأشراف هم الهاشميون أو بعض الهاشميين. ففي بعض البلاد أن الأشراف عندهم ولد العباس، وفي بعض الأشراف عندهم ولد علي. يعني كلمة الأشراف ممكن تطلق على هؤلاء وعلى ولفظ الأشراف لا يتعلق به حكم شرعي. وإنما الحكم يتعلق ببني هاشم. بني هاشم. كتحريم الصدقة وأنهم آل محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والحجاج كان قد تزوج من بنت عبد الله بن جعفر، فلم يطر ذلك بني أمية حتى نزعوها منه، لأنهم معظمون لبني هاشم. وفي الجملة فما يعرف في الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنها هاشمية، ورأسه بأعيان الحسين. بل لما دخلوا إلى بيت يزيد قامت النياحة في بيته. قامت النياحة. النياحة في بيته. نعم. وأكرمهم وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة. فاختاروا الرجوع إلى المدينة. نعم. ولا طيف برأس الحسين. ولا طيف برأس الحسين. مثل ما يدعي هؤلاء. نعم. وهذه الحوادث فيها من الأكاليم ما ليس هذا موضوع البصرة.